دايما انت معانا بتاع من قلب بتلاقي فيه ماشي القمر الصغيرين في واحد بيبقى بره في المصر الفايض وواحد جوه المصر اللي بره ده بيسموه الصف بيطار واللي جوه بيسموه ايه؟ عنده قارب الجدع يقولي لو جاب السبلاي الحته دي وجاب السبلاي الحته دي مين اللي ممكن يحصل فيها مسكين يا ارض؟ اللي جوه عندك فانتو فرانشز اللي بره واحد جوه العضله وواحد بره العضله كل واحد منهم في عنده ضغط على العضله مين الحته اللي هتبقى اللي جوه عشان الهرطة بالكونتراكت يضغط عليهم Thank you. السلك بتاع الاطار وكده الغلط مره من المرات يعلى ما ينزلش ممكن يقلل الانترا اوكلر ايوه ডেলিগেট আই উইল বি 8,000 বাস আর 6,000 তাহলে ডেলিগেশন البيتا 2 كان بيستابيلايز هيقللوا الاستابيلايز بالنسبه للعيان عندي برونكن اسيد هل دي بتبقى صح؟ لا طبعا بالذات لو كان البيتا بلوكر ده نان سيلكتد بيتا بلوكر وكده هيقول لي نان سيلكتد ما هيضرب البيتا 2 لو ضربت البيتا 2 هتعمل برونكن اسيد استابيلايزيشن اما لو انت قافل البيتا 1 بس مش مشكله للأسف أي دواء أي دواء البيتا 2 كان بتعمل إيه؟ بريمور لو كنت بتعمل إيه؟ البيتا 2 كان بتعمل إيه؟ ويبقى عندك إحساس إنك كده رايح إيه؟ أكنك رايح الامتحان كريسمس تيبسي وأنكزايتي يعني الحاجات دي كلها بس اللي بدأ يقول لو انا قفلت البيتا ريسبتور هيحصل ايه في الانترا اوبراتور هيقل هستخدمه في علاج الجلوكوز اللي جاي هيقول لي هل بلوك البيتا ريسبتور هيعمل ايه اكيد البيتا 2 ليها ميتابوليك افكت تعالى تقول والبيتا 1 ليها ميتابوليك افكت تعالى نشوف حاجات سهله انا حاجه طالعه بقول ايه هي تعال بقول حد ده بيقول لي لو انا هفعل ايه البيتا 1 مثلا ايه اللي قصدك اللي جاي اقول له اميت ماي فون اللي لك ايه فري ثانك يو هو اللي يقول لي ترايج الترايج هو في البلاد شال على ايه؟ ال لو دام الزيري هل؟ لا عفيد ليه؟ في ال دي ال ده بكاسة بتاعته بتاع ال دي ال ده هيعلى ده هيعلى ده حلو في أصل السلوك اللي جالا يقول دي دي ده بلوبر هيعمل لي هاي السلو ده مش مشاوف دي؟ اسمي عم بشر سلوك السلو كده ده دي ال دي ال دي طبعا هو اللي بيقلل الضغط يقلل البوتاسيوم دي كده يقل الرينم هيقل الرينم ولو قل الرينم يقل الصيرم الرينم كان بيعمل يطلع ارض من يروح للحوض ويعمل ايه؟ محتاجتهم صح؟ تعرفين الجماعة بتوع دي لو خدوا حفظ كده كانوا من الضرب يامنا وقرب وقالوا يعرفوا ان السكر عندهم ايه وقول بس كتير مرمى حاجة مسكرة وحضرتها فوق فاللي جدع يقول دي ايه تاني قال الجلوكوز كان المريض يعرف انه عنده هايبوغلايسيميا ويطلع جلوكوز جوه البلاط ما يعرف الهايبوغلايسيميا هياخد سكر من بره والابنيشن يطلع سكر من جوه هيحصل ايه دي الشفري خلال 10 مينت ومحدش هيحسبها اللي جدع يقول لي ايه اللي بيحصل في تايب 1 تايب كل ما تاخد قوم الترنس هي تنفرد حاجة كبيرة مين يعمل لها كوريكشن؟ اللي بنابل اللي بيطلع طب اللي بنابل يعمل كوريكشن ازاي؟ بنزود الجلايكوجينوسيس ويدي العيال اس اس اللي بنابل اس اس يعني تايم وسيمتوم وهايبرز بالتالي هي الحاجة اللي بتحصل تريمور طبعا كنا عارفين اللي بنابل بنعمل تريمور منتج الكار مين بتشوف؟ العيال يعرف ان هو ايه؟ هايبرسيمك We must find the symptoms. I have more than one. الفرمان ولا الفرمان؟ الدين يكون فعلاً فاضل على ليش؟ فبتغلب على مين؟ على الألفا وان. الألفا وان عند الرابط القوية دي بعملها بغض الثاني اللي بتغلب عليها هي الدنيتك. انت فاهمت؟ الدنيتك النوع ده لو دي انا يرون بها نيله بزيادة اتغرب البيتة انت هي كانت معتية فالتا اتغربت على الفوار ضربتها وبقت الفوار وفوز والأمر فوز الأمر فوز بعد ما العين كان عنده فاس عنده جنوش ولا عين يخش على الضرب. النوع ده من الأنزامة في الفوار يحسس أنزاينة أو اسمها البرين ميتال أنزاينة أو ثلاث مفتاحات. هو دي تجربة هيتصعب كل أنواع الأسماك في نوع من النوم ولا في مرض مستعد لدرجة الجنين في التجربة. طب النوع ده تأكل من مرض الشخص إن الوول بقى ريجيد ولا يحصل كونتراكشن ولا ريلاكس. هو بيطلع كل أنواع الأجر والسكولورات الخارج الأسماك بيتعرف من مرض مستعد. هذا يقول لو عيان كانوا من الضرطة بالفاصل نعم؟ العيان اللي كانوا من الضرطة بالفاصل اللي حيث دي فاصل خلاص استفيد فين انا نسيب الضرطة اعمل ليميت هرمون اللي اشتغل على الفيتا ريسبتور.